بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. أحسنت، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أقول الكلام عليهما من جهتين: أولا فيما يتعلق بأسانيد هذين الخبرين، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بمعنى هذين الخبرين وما دل عليه من الأحكام. فأقول وبالله تعالى التوفيق: بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث قد جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا المعنى الذي جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمر هو متواتر، قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسوف أذكر بإذن الله ومشيئته بعض الصحابة الذين رووا هذا الحديث. فكما ذكرت، بالنسبة لحديث أبي هريرة قد جاء عنه بأسانيد متعددة. أولا هذا اللفظ الذي معنا، هذا اللفظ الذي معنا قد خرجه الإمام مسلم، خرجه من طريقين، خرجه من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخرجه أيضا من طريق روح، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ماذا؟ أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وهي الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ويؤمنوا بي وبما جئت به، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقية أركان الإسلام الخمسة وما يتعلق بها. هو ذكر الركن الأول وهو الشهادتين، وبما جئت به بقية أركان الإسلام وما يتعلق بالدين كله. نعم، قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأيضا قد خرج هذا الحديث بلفظ مقارب البخاري ومسلم، من غير هذا الطريق، وهذه الطريق عند مسلم. وهذه السلسلة أي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه سلسلة ماذا؟ مشهورة، قد جاءت فيها نسخة، يعني أهل العلم يهتمون كثيرا بالسلاسل، يهتمون كثيرا بالسلاسل. فمن السلاسل المشهورة سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه قد جاء عنه سلاسل متعددة، فمن جملة هذه السلاسل سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، جزاك الله خير بارك الله فيك، سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ومن السلاسل المتعددة الطريق الآخر لهذا الحديث، فقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا مخرج في الصحيحين، خرجه البخاري وخرجه أيضا مسلم بن الحجاج. وجاء أيضا، وأيضا هذه سلسلة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا في مسلم. فهذا الحديث جاء من هذه الطرق الثلاث، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذا هو اللفظ الذي معنا. وجاء من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذه سلسلة أيضا، وهي من أصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها عدة حديث. وجاء أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث الزهري عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ليس فيهما ويؤمن بي وبما جئت به، وإنما فيهما الأمر بقتال الكفار حتى ماذا؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا ذلك فقد عصموا، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، والمعنى واحد، المعنى واحد. نعم، فهذا بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء من غير هذه الطرق لكن في خارج الصحيحين، قد جاء من غير هذه الطرق ولكن في خارج الصحيحين. جاء هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مناظرته للصديق. عمر قال للصديق رضي الله تعالى عنهما، عن عمر وعن أبي بكر، عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك. هو الصديق لماذا قاتل الناس؟ قاتلهم عن الزكاة. طبعا الذين بعد وفاة الصديق الذين ارتدوا أصناف، منهم والعياذ بالله آمن بزعمه بمن ادعى النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وطليحة وسجاح، آمنوا بهؤلاء. طبعا طليحة رضي الله عنه رجع إلى الإسلام، وكذا أيضا سجاح، وأما مسيلمة والأسود فقتل على الكفر والعياذ بالله. فمنهم من زعم أن هناك من بعث غير رسول الله، أو هناك من أتى بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين، نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، هؤلاء صنف كبير من العرب وطائفة كبيرة منهم، وصنف قال نحن نعم حنا نؤمن بالله جل وعلا وبوحدانيته ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم امتنعوا من ماذا؟ من أداء الزكاة، امتنعوا من أداء الزكاة. وصنف تربصوا توقفوا، الغلبة تكون لمن؟ فيكونون ماذا؟ فيكونون معهم، يعني لم يصدقوا في إيمانهم ولم يوقنوا بلا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وتقدم لنا من شروط لا إله إلا الله لا بد من الصدق ولا بد من اليقين ولا بد من الإخلاص وبقية الشروط. نعم، فهؤلاء هم الأصناف الثلاثة الذين كانوا في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم جميعا وكلهم كفار، كلهم كفار. وكما قال الإمام بن تيمية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قاتلوا هذه الأصناف ما كانوا يسألون الشخص هل أنت تقر بالزكاة أو تجحد الزكاة؟ هل كانوا يسألون الناس؟ ما كانوا يسألون الناس، بل كانوا يقاتلون الجميع وقد حكموا بردة الجميع. أما الطائفة الأولى فلا شك، وأما الثالثة فلا شك. وأما بالنسبة للطائفة الثانية إن كان جحد الزكاة فهذا الأمر واضح، ومن لم يجحد الزكاة لماذا يحكم بكفره يا أبا زيد؟ إيه نعم، يعني كما قال الإمام بن تيمية ونقل هذا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، والمقاتلة هم استحلوا بالفعل، هذا استحلال بالفعل عندما قاتلوا، لا يكون الاستحلال بالفعل إلا بماذا؟ إلا بالمقاتلة، هذا استحلال بالفعل، لا يكتفى بالاستحلال بالفعل أنه يفعل، لا هذا مو بصحيح، لأن الذي يعني يشرب الخمر أو يقتل أو لا يؤدي الزكاة أو لا يصوم رمضان فهذا لا يحكم بكفره كما تعلمون، هذه معاصي وكبائر من كبائر الذنوب. تقدم لنا أن في عدم الاتيان بهذه الأركان بالنسبة للشهادتين الأمر واضح، وبالنسبة للصلاة قد أجمع الصحابة على ذلك. بالنسبة للزكاة والصيام والحج أهل العلم قد اختلفوا، هل يحكم بكفر من لم يؤدي الزكاة مع إقراره بها وبفرضيتها، أما الذي يجحد هذا إجماع ما في كلام، لكن الذي يمتنع عن أداء الزكاة مع إقراره بها ويقر بالصيام ولا يصوم ويقر بفرضية الحج ولا يحج، أهل العلم قد اختلفوا من الصحابة ومن أتى من بعدهم، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم، لأن نقل عن بعض الصحابة أن أيضا يعني من ترك الزكاة يكفر، كما نقل عن عبد الله بن مسعود، ونقل عن ابن عباس أن أيضا من ترك الصيام أيضا يكفر مع توكه للزكاة أو نحو ذلك أو غير ابن عباس. ولذا عن الإمام أحمد كما قال الإمام بن تيمية عنه خمس روايات في ذلك. نعم، والصحيح تقدم لنا أنه لا يحكم بكفر من أقر بالزكاة وتركها بخلا وتكاسلا أو بالنسبة للصيام ترك الصيام اتباعا لشهوته وهو مقر بفرضية الصيام وأن الصيام حق وواجب وأنه مذنب وعاصي، وكذا الحج. والدليل على هذا تقدم لنا حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فدل هذا على أن تارك الزكاة لا يكفر. ولذا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإيش حكم هالسلسلة يا أبا سعيد؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا هذه سلسلة، فيها حديث متعددة، فيها في السنن في حديث معلق في البخاري بهالسلسلة، وفي السنن نحو 18 حديث. وأما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيها في السنن ما في شيء في الصحيحين، لكن في السنن نحو 200 حديث، يعني نحو 180 بالمكرر. فهذه سلاسل، ايش حكم السلسلة باهز عن أبيه عن جده؟ اي نعم، يعني هذا اسناد حسن قوي، هذا اسناد حسن قوي، وهي أقوى من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جد قال صلى الله عليه وسلم عن تارك الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني هذا أمر عزيمة فرض، إن آخذوها وشطر ماله. لماذا شطر ماله يا أبا معاذ؟ لماذا شطر ماله؟ تعزير، نعم هذا تعزيرا له على عدم إخراجه للزكاة، هذا تعزير له على عدم إخراجه للزكاة. فما قال يكفر، ولا قال أيضا يقتل، وسوف يأتي أن في خلاف في هذه المسائل. فيعني أن تارك الزكاة وهو مقر بفرضيتها ووجوبها أن هذا عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. والصيام والحج كما تعلمون دون الزكاة من حيث المكانة والأهمية، نعم. ولذا الزكاة قرينة ماذا؟ قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة. وأما تارك الصلاة فالصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة، نعم. فعمر قال للصديق: لماذا تقاتلهم؟ فبين له الصديق، قال له أن من حق المال ماذا؟ من حق المال ماذا؟ بحقها، ومن حقها ماذا؟ من حقها الزكاة التي حق المال. قال: من حق المال الزكاة. ولو منعوني عقالا، عقال بعير أو عقالا، لقاتلتهم علي. نعم، فهؤلاء الذين امتنعوا وقاتلوا، هؤلاء الذين امتنعوا عن الزكاة وقاتلوا، ها قتالهم دليل على ماذا؟ على استحلالهم بالعمل، دليل على استحلالهم بالعمل لهذه الشعيرة العظيمة. ولذا الصحابة رضي الله عنهم كما قال إمام بن تيمية ونقل عنه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، قال إن الصحابة ما كانوا يسألون: أنت مقر ولا غير مقر؟ أنت تجحد ولا تؤمن بالزكاة؟ ما كانوا يسألون، نعم. فدل هذا على أنهم قد عاملوهم معاملة واحدة وسبوا منهم، كما تسرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخولة بنت جعفر من بني حنيفة التي هي أم محمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفية، نعم. فأبو هريرة في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة عن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس. وفي رواية عمر ليس فيها ذكر ماذا؟ في رواية عمر للحديث ليس فيها ذكر لا للصلاة ولا للزكاة. ولذا استشكل عمر من الصديق أنه يقاتل هؤلاء، يقاتل هؤلاء أي الصنف الذين زعموا أنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون ولكن امتنعوا من الزكاة. فاستشكل عمر: كيف تقاتلهم؟ قال للصديق، حتى شرح الله عز وجل صدر الصديق لما شرح الله عز وجل إليه صدر عمر، حتى شرح الله عز وجل صدر عمر لما شرح الله إليه صدر الصديق، نعم. ولا شك أن الصديق أعلم بكثير من أمير المؤمنين عمر الصديق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق هو أعلم الصحابة، هو أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فعندما ناقش وبين له هداه الله عز وجل وشرح صدره إلى ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، فلذا استشكل عمر وحتى بين له الصديق. نعم، فهذا الحديث قد جاء أيضا من حديث أبي هريرة عن عمر. نعم، وجاء أيضا هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، من حديث جابر في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، وأيضا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، عن أبي سفيان عن جابر قال مسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب، قال مسلم بمثل ما ساق المتن ساق الإسناد، قال بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. وأيضا خرجه الإمام مسلم من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر. نعم، وجاء أيضا هذا المعنى، هذا الحديث جاء أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري. فهؤلاء كم؟ أربعة، جاء عن هؤلاء الأربعة هذا في الصحيح. وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة في قصة فتح خيبر، عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يقاتل اليهود الذين تحصنوا بحصن خيبر، فمشى علي ثم وقف، قالوا قاتلهم على ماذا؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وباقي الحديث بمثله. فأيضا جاء في حديث أبي هريرة في قصة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حتى يقاتل اليهود الذين تحصنوا بخيبر. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل في خارج الصحيح. فالمهم هذا الحديث متواتر من حيث المعنى، هذا حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة. وطبعا الصحيح في المتواتر ما خرج عن ثلاثة، صحيح في المتواتر ما خرج عن ثلاثة، أربعة فأكثر. نعم، وإن كان حتى هذا الحد، يعني هذا الحد فيه خلاف، وإن كان يعني من لعل الابن هيثم ينتبه، يعني أيضا هذه المسألة مسألة تقسيم الحديث إلى عزيز، إلى عفوا أحد وغريب، إلى عفوا أحد وعزيز ومشهور ومتواتر، هذه مسألة ماذا؟ هذه مسألة نعم حادثة، هذه مسألة حادثة وأخذت من الأصوليين، ويعني هناك جمع ممن ألف في الأصول من المعتزلة أو عندهم شيء من الاعتزال. هو نعم أهل الحديث تكلموا في الغرابة والتفرد كثيرا، هذا جامع أبي عيسى مشهور في ذلك، ليس المقصود هذا. وأيضا تكلموا في المتواتر، يعني في بعض العبارات عنهم، يعني هذا متواتر في بعض عن البخاري وغيره، هذا حديث متواتر، لكن لا يقصدون ما نعم المعاني الاصطلاحية التي بعد ذلك تواضع الناس عليها، لا يقصدون هذه المعاني. نعم، وأما العزيز رواه اثنان فهذا لا نعلم أهل الحديث تكلموا فيه. نعم، يقول الحاكم أحيانا هذا حديث عزيز بمعنى القلة، بمعنى هنا يعني حديث عزيز قليل. نعم نعم بهذا المعنى. نعم، المهم هذا حديث متواتر. نعم، وأما ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالمصنف قال البخاري، والحديث قد خرجه الشيخان، الحديث قد خرجه الشيخان من حديث شعبة ابن الحجاج عن واقد بن محمد. نعم، عن واقد بن محمد، نعم، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، هو ليس بالإسناد عن جده، لكن عبد الله بن عمر جد لمحمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقد خرجاه من حديث شعبة عن واكد بن محمد عن أبيه محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. طبعا كل هذه الأحاديث خرجها الإمام مسلم في كتاب الإيمان، كل هذه الأحاديث خرجها الإمام مسلم في كتاب الإيمان في موضع واحد. وأما البخاري نعم فرقها، يعني حديث ابن عمر مذكور في كتاب الإيمان، وبالنسبة لحديث أبي هريرة اللي خرج البخاري الطرق التي خرجها البخاري ذكرها في مواضع أخرى من الصحيح، ذكرها في مواضع أخرى من الصحيح. نعم، هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر. وأما ما يتعلق بما دل عليه هذا الخبر من أحكام، فأولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت، ومن الذي أمره؟ الله جل وعلا، الذي أمره الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فأولا أن قتال الكفار هذا أمر واجب على المسلمين، والذي يقوم بهذا هو إمام المسلمين، الذي هذا الأمر بالذات متوجه على إمام المسلمين. ولذا المصنف، لماذا المصنف رحمه الله لم يبدأ بالأحاديث التي تأمر بقتال الكفار؟ نعم يا أبا عبد الله وائل، لماذا لم يبدأ المصنف بالأحاديث التي تأمر بقتال الكفار وهو حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر؟ نعم، أول شيء الإيمان، الإيمان هو بدأ. ولذا المصنف بدأ بحديث جبريل، بدأ بحديث جبريل عليه السلام، فأول شيء ما يتعلق بالإيمان. فإذا حصل الإيمان هنا نعم تأتي الدعوة، إذا حصل الإيمان هنا تأتي الدعوة. وبعد أن يمتنعوا عن إجابة الداعي الذي يدعوهم إلى الإسلام هنا يأتي ماذا؟ يأتي القتال. ولذا المصنف ما بدأ أولا بالأحاديث التي تأمر بالقتال، فأولا أن الأمر بقتال الكفار هذا أمر واجب وشيء لازم، والأدلة على هذا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية كثيرة، وتقدم ذكر بعضها. المسألة الثانية أن هذا يكون عند ماذا؟ عند الاستطاعة، أن هذا الأمر لزومه وتنفيذه يكون عند الاستطاعة، فإذا كان في المسلمين ضعف هنا يسقط هذا عنهم حتى يزول هذا الضعف، حتى يزول هذا الضعف. ولذا الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثالث أن القتال يكون على هذه الأمور التي جاءت في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن القتال ليس هو المقصود الاستيلاء على بلاد الكفار، أو المقصود قتل الكفار، أو المقصود أخذ أموال الكفار، وإنما القتال مشروع لإقامة شرع الله ودينه، فإنما شرع من أجل ذلك، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. فالقتال مشروع لهذا الأمر العظيم، وهو أن يؤمن الناس بالله جل وعلا ويوحدوه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. نعم. الأمر الرابع ليس بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر اختلاف أو تضاد، وقد أشرت إلى الجمع بينهما، يعني كما تقدم حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة. نعم، بينما هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر. الجمع بينهما هو في كلا الحديثين إلا بماذا؟ إلا بحقها. ولذا في رواية في صحيح البخاري قال إلا بحق الإسلام، في رواية حرمي بن عمارة أبو روح عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن عبد الله بن عمر قال إلا بحق الإسلام، وهذا معنى إلا بحقها أي بحق ما أوجبه الله عز وجل من الدين ومن الإسلام ومن الأوامر ومن الشرع ومن النواهي. نعم، فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين، وأن الحديثين ليس بينهما اختلاف. نعم، فإلا بحقها أي بحق الإسلام، ويدخل في هذا كل ما أوجبه الله عز وجل وأمر به وكل ما نهى عنه الله جل وعلا وتوعد على من فعله. نعم، الأمر الخامس أن هذا القتال لا يكون لكل شخص قد ترك شيئا، وإنما هذا فيه تفصيل. أولا فيما يتعلق بالشهادتين الأمر واضح، أن الإنسان يدعى إلى الإسلام، فإن أبى يقاتل، وإلا إذا أقر تفرض عليه الجزية. نعم، بالنسبة للصلاة أيضا نفس الشيء، يدعى إلى أن يصلي، فإذا امتنع نعم وامتنع الآن دعي إلى الصلاة وأمر بالصلاة وهدد ومع ذلك امتنع، يقتل مرتدا كافرا، وهذا مذهب طبعا كما تقدم الصحابة متفقون على أنه يكفر، ولذا ذهب الجمهور إلى ذلك إلى أنه يقتل. وبعض أهل العلم كما جاء عن الزهري وهو قول أبي حنيفة أنه يحبس ويعزر حتى يصلي ولا يقتل، لكن الصواب أنه يقتل كما دلت على هذا النصوص. نعم، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بماذا؟ إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، طبعا قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة، فهذا تارك لدينه، هذا تارك لدينه. نعم، أما ما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالحج فالناس في ذلك إما أن يكونوا هؤلاء الذين تركوا ذلك إما أن يكونوا طائفة ممتنعة، وإما أن يكونوا ماذا؟ أفراد. إما أن يكونوا طائفة ممتنعة وإما أن يكونوا أفرادا. الطائفة الممتنعة تقاتل. كل طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام وهي معلومة من الدين فإنهم يقاتلون، ولذا يقاتلون حتى لو تركوا ماذا؟ لو تركوا الأذان وامتنعوا فإنهم يقاتلون. ولذا في حديث حميد عن أنس في البخاري كان عليه الصلاة والسلام لا يغير أي لا يغزو ناس إلا بعد أن يصبح، يعني يطلع الفجر، فإذا سمع الأذان كف، إذا سمع الأذان منهم كف عنهم، وإذا لم يسمع لهم أذانا أغار عليهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم. نعم، فكل طائفة ممتنعة من شعيرة من شعائر الإسلام فإنها تقاتل. أما إذا كانوا أفرادا فهؤلاء كما تقدم فيهم خلاف، والصواب أنهم لا يقاتلون وإنما يعزرون ويلزمون، والدليل على هذا كما تقدم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام إن آخذوها عن تارك الزكاة إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فيلزم إلزام بأخذ الزكاة منه، كما أنه أيضا ممكن أن يعزر على هذا الفعل كما دل عليه حديث بهز وغيره من الأحاديث، يعزر بأن يؤخذ شطر ماله. نعم. فالأمر الخامس أن إذا كان هؤلاء أفرادا فإنهم يلزمون إلزاما ويعزرون، قد يعزرون، هذا يرجع إلى المصلحة. نعم، فيعزرون على ذلك. ولذا أيضا فيما يتعلق في الجانب الآخر في التوك في الارتكاب عفوا في ارتكاب المعصية، شارب الخمر يجلد، وإذا عاد في المرة الثانية والثالثة والرابعة، قد ماذا في المرة الرابعة؟ قد يقتل في المرة الرابعة، قد يقتل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأحاديث الواردة بقتله منسوخة، وذهب بعض أهل العلم، وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن هذا موكول إلى المصلحة، إلى اجتهاد الإمام، فإن كان من المصلحة قتله يقتل، وإن لم يكن من المصلحة قتله يقام عليه الحد فقط، حد الجلد، ولا يقتل. نعم. فبالنسبة لتارك الزكاة والصيام والحج فإنهم إذا كانوا أفرادا يدعون وقد يعزرون ويلزمون بذلك. نعم، هذه بعض المسائل التي دل عليها حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولعلي أقف عند هنا. نعم. لا شك تدخل جميع الأحكام في هذا، تدخل جميع الأحكام بهذا، وأنه لا بد الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون هذا أمر معلوم من الدين، نعم بالضرورة، وإما أن تكون مسائل قد يقع فيها الاختلاف والاجتهاد. نعم. فهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف ووقع فيها الاجتهاد فهذه غير داخلة في ما نحن بصدده. نعم، هذه غير داخلة في ما نحن بصدده. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: شيخنا لو توضح طريقة الجمع بين حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر أكثر، كأنه لم يفهم وجه الجمع. نعم، طبعا بالنسبة لحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة، وفي حديث عبد الله، هذا طبعا في الروايات الأخرى، في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ويؤمن بي وبما جئت به. فهنا لا شك موافق لحديث عبد الله بن عمر، لأن مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة. وقد يقول قائل: حديث جابر ليس فيه ذلك. فحديث جابر كما تقدم إلا بحقها أو إلا بحقه، وهذا يدل على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وأن المقصود بحقها أو بحقه أي حق الإسلام، وحق الإسلام أي ما افترضه الله عز وجل من الفرائض على عباده. فإذن هما متفقان وليس بينهما اختلاف. نعم. ولذا عندما بين الصديق رضي الله عنه لعمر هذا الأمر اتضح له وتبين له. نعم. أحسن الله عليك. يقول: انتشار الربا في بعض البلدان هل هو من جنس الاستحلال بالفعل؟ انتشار الربا؟ نعم. طبعا هذه كما تقدم هذه معاصي وكبائر من كبائر الذنوب، هذه معاصي وكبائر من كبائر الذنوب، لكن كما تقدم الضابط يعني الاستحلال إما أن يكون قولي وإما عملي. القولي معلوم، إذا أنكر أن الله عز وجل حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم القتل، أو أنكر أن الله عز وجل حرم شرب الخمر، هذا إن كان جاهل وحديث عهد بإسلام ماذا يعلم، وإن كان هو بين المسلمين و يعني أيضا دعي وأنكر ذلك فهذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين في هذه الأمور. طوائف هناك طائفة ممتنعة ورفضت أن تمتنع عن التعاطي بالربا وقاتلت على ذلك، قاتلت على ذلك، ماذا يكون حكمها؟ تقاتل. وماذا يكون حكمها من الناحية الكفار كما تقدم في نعم كما يتقدم في مسألة الزكاة، كما هو كما فعل الصحابة في قضية مسألة الزكاة. نعم. يقول تارك الصلاة بعد فعل كل الأسباب لاستتابته، لو تاب حينما رأى السيف هل تقبل توبته؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وأما شيء في قلبه فالله أعلم بحاله. ولذا من المسائل التي دلت عليها هذه الأحاديث التي معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وحسابهم على الله. فمعنى هذا وحسابهم على الله عز وجل أي أن من أظهر ذلك بلسانه ولم يدخل هذا الإيمان في قلبه فنحن نعامله معاملة من؟ معاملة المسلم. وحسابه عند من؟ حسابه عند ربه سبحانه وتعالى، حسابه على الله عز وجل، هذا معنى وحسابهم على الله. فيقال أن الناس يدعون إلى الإسلام، فإن أظهروا الإسلام فيقبل ذلك منهم، وإن كان هم أظهروا هذا الإسلام نفاقا وكذبا فحسابهم على الله، الله عز وجل هو الذي يحاسبهم. ولذا تعلمون في حديث أسامة بن زيد، في قصة أسامة بن زيد، قال صبحنا الحروقات من جهينة فقاتلوهم، فرأى أسامة رضي الله عنه وهو الشجاع رضي الله عنه، رأى رجلا يقتل بالناس من الكفار، فعمد إليه أسامة، فعندما رأى السيف شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يمتنع أسامة عن قتله فقتله، الأنصاري كف عن قتله، وأما أسامة فضرب وقتله. فعندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أسامة ودعاه وأخبره بذلك، فقال يا رسول الله، قالها تعوذا من السيف، قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلذا يعني هذا الأمر في القلوب، ما حد يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فنحن علينا بالظاهر. ولذا أيضا في حديث حميد عن أنس أن خالد بن الوليد، لعل الأستاذ أبو عبد الله الوائلي يضم هذا إلى ما عنده، أن في حديث حميد عن أنس عندما استأذن خالد بن الوليد أن يقتل رجلا فقال لا عليه الصلاة والسلام، لعله ممن يصلي، فقال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه، قال إني لم أؤمر أن أنقب، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، فقال لم أؤمر أني أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم، يعني هذا أمر في قلبه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذا أيضا في حديث المقداد، أيضا حديث المقداد بن الأسود في الصحيح، أن استأذن أيضا مثل قصة أسامة لكن ليس فيها القتل. قال إذا التقينا بالكفار وأردت أن أقتل شخص فقطع يدي وأردت أن أقتل فشهد، فقال لا تقتله صلى الله عليه وسلم، ونهى عندئذ عن قتله. فعلينا بما في الظاهر، ولذا كما قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله عز وجل، أما الإنسان يعلم ما في القلوب، ما في أحد يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا عيسى عليه السلام ماذا قال؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله عز وجل هو الذي يعلم ما في نفوس عباده، وأما العباد فلا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، إلا أن يقول لك شخص ولا يتكلم ولا يفعل، لأن القول والفعل دليل على ما في ماذا؟ على ما في القلب. نعم، ولذا يخطب بعض الناس كما تعلمون، إنما تنكر عليه في شيء يقول الإيمان في القلب، هذا كلام باطل، هذا قول المرجئة. الإيمان في القلب وفي ماذا؟ وفي اللسان وفي الجوارح. نعم، لو كان بالفعل أنت إيمانك صادق اللي في قلبك كان استقام اللسان والجوارح. نعم، أحسن الله لك. يقول هل من السلف من قال بأن قتال الكفار ليس لأجل كفرهم وإنما لأجل قتالهم المسلمين، وإن كان كذلك فما هو دليلهم؟ نعم، يعني نعم، إذا اعتدوا على المسلمين يقاتلون لا شك، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يعني بعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ، وبعض أهل العلم قال لا، هذا ليس بمنسوخ، وإنما هذا على حسب المسلمين وقوة المسلمين، إن كان بهم قوة يقاتلون الكفار قاتلوا ولا لم يقاتلوا. يعني إذا اعتدوا على المسلمين هذا واضح، فإذا لم يعتدوا وبالمسلمين قوة لا بد أن يقاتلوهم لإقامة شرع الله ودينه كما تقدم، إن كان بهم طاقة وقدرة. فإن لم يقم بهم ذلك فهنا يقاتلون من قاتلهم، يقاتلون من قاتلهم، وإذا لم يكن أيضا بهم طاقة قد يعقدون معه ماذا؟ الصلح والهدنة، وقد يدفعون له المال لكف شره ودفع شره عن المسلمين. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صالح قريش وهادنهم لمدة 10 سنوات حتى نقضوا العهد في السنة 8، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل له مكة. نعم، فهذا يعني الأقرب أنه ليس بمنسوخ، وإنما يرجع في ذلك إلى حسب حال المسلمين. نعم، أحسن الله عليك. هنا أسئلة خارج موضوع الدرس، يقول ما حكم اتخاذ المطلي بالفضة؟ ما حكم ماذا؟ اتخاذ المطلي بالفضة. بالنسبة للمطلي بالفضة طبعا يقصد هو الرجال، لأن النساء مباح لهن ذلك. بالنسبة للرجل اتخاذ خاتم الفضة أو المطلي بالفضة هذا لا بأس به، والرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم نزعه صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ خاتما من فضة. فاتخاذ خاتم من فضة أو مطلي بالفضة فهذا لا بأس به. نعم، وما حكم استعمال جلود السباع؟ جاء النهي في حديث معاوية رضي الله عنه عند النسائي، نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فجلود السباع جاء النهي عنها. يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وكيفية حال اليد والأصبع. يسأل عن كيفية السؤال الأول عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد التحيات. نعم، الصلاة ذات التشهدان في التشهد الأول إنما يقتصر على التشهد شهادتين، ولا يأتي بالصلوات الإبراهيمية إلا في التشهد الثاني أو التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. يعني بعض أهل العلم يقول حتى في التشهد الأول يأتي بالصلوات الإبراهيمية، لكن لم يثبت في السنة. في حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 9 يجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم في صحيح مسلم، ثم يجلس في 9 في زيادة عند أبي عوانة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الزيادة شاذة، بعض أهل العلم صححها لكنها شاذة، والصحيح ما في صحيح مسلم، وليس هذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. فظاهر النصوص الأحاديث أنه يقتصر على التشهد في التشهد الأول. نعم. وأما في التشهد الثاني فيؤتى بالصلوات الإبراهيمية. نعم. قل هل يحرك الأصبع في التشهد كله أم؟ بالنسبة لتحريك الأصبع لا يحرك الأصبع في الصلاة كلها، يعني عندما يجلس بالتشهد يقبض جميع أصابع ويحلق حلقة، يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق حلقة بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. نعم نعم. ويحنيها شيئا قليلا، في حديث مالك، في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال وقد حناها شيئا قليلا، رواه النسائي وصححه بن خزيمة. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث والأقرب أنه لا بأس به، وقد صححه بن خزيمة وخرجه النسائي وسكت عليه، وما سكت عليه النسائي يعتبر قوي عنده. فيحنيها شيئا قليلا ولا يحركها من حين يبدأ بالتحيات إلى أن ينتهي، من حين يبدأ إلى أن ينتهي. والصفة الثانية أن يقبض كل أصابعه، في حديث عبد الله بن عمر في مسلم، ويشير بالسبابة، من يقبض كل الأصابع يشير بالسبابة، ولا يقبض أصبعين ويحلق حلقة ويشير بالسبابة. نعم هذا كلها قد ثبت، الأول في حديث أبي حميد الساعدي الصفة الأولى، والثانية في حديث عبد الله بن عمر في مسلم. نعم. يسأل عن أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة. وقبل مسألة تعدد الروايات عن الإمام أحمد يحركها، هذه شاذة أيضا لا تصح، هذه جاءت في حديث زائدة بن قدامة عن نعم جاءت في حديث زائدة بن قدامة عن نعم من هو راوي نعم عن وائل بن حجر نعم جاءت في حديث زائدة نعم بن قدامة، والله نسيت حديثكم، المهم هي زيادة في حديث زائدة بن قدامة، ولم يذكرها لا شعبة ولا الثوري ولا بن عيينة ولا نعم، حديث زائدة بن قدامة عن عاصم، زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه، زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر في صفة الصلاة مشهور، وقد جاء عن خمسة من أصحاب وائل، رواه خمسة منهم كليب، وعن كليب عاصم ابنه، وهذه أيضا سلسلة، احنا في صدد السلاسل عاصم بن كليب عن أبي فيها سلسلة فيها بعض الأحاديث، منها عند ابن حبان عاصم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة الصلاة الخطبة، الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء يعني ناقصة، الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء. المهم عاصم بن كليب عن أبي فيها سلسلة فيها بعض الأحاديث، فزايد بن قدام عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر، وقال يحركها يدعو بها. وفي رواية من ذكرت أو بعضهم يدعو بها بدون ماذا؟ بدون يحركها، يدعو بها، أشار بأصبعه يدعو بها، والإشارة غير التحريك، التحريك زيادة على الإشارة، التحريك زيادة على الإشارة، أنت الآن أشرت، وأما التحريك هذه زيادة، الآن أنت أشرت بدون تحريك، التحريك أشرت نعم التحريك إذا حركت أصبعك، التحريك إذا حركت أصبعك. نعم. طيب لفظ الجلالة ما يحركه، ما يحركه، وإنما يشير، ورد لكن ما يصح شيء، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم عند البيهقي لكن لا يصح شيء، وإنما فقط يشير. نعم. أسباب تعدد روايات عن الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله لا شك يعني هذا من سعة العلم، من سعة علمه رحمه الله، نعم هو من سعة علمه، ولذا فيما نحن بصدده في رواية أبي طالب جاء في رواية عن الإمام أحمد أن تارك الصيام أيضا يقاتل يقتل تارك الصيام يقتل. وفي رواية عن الإمام أحمد رواية أبي طالب عن الإمام أحمد قال أن الصيام لم يأتي لم يجي شيء فيه لم يجي فيه شيء يقول في الصيام. وبالفعل الحديث يعني الصحيحة ما فيها ذكر الصيام ليس فيها ذكر الصيام لكن هو داخل في ماذا إلا بحقها هو داخل في ذلك على التفصيل السابق الذي تقدم ذكره. أحسن الله إليك. كان يسأل عن أحيانا في المسألة الواحدة يرد على الإمام أحمد أكثر من قول. إيه نعم هذا كما تقدم هذا يعني من سعة يعني الإمام أحمد رحمه الله كما تعلمون أن شيخ الشافعي يقول أخبرني إذا صح الحديث عندكم حتى أذهب إليه لأن أحمد يعني أكثر اطلاع في الحديث. أحمد تعلم على الشافعي الفقه وأصوله لكن بالنسبة للصناعة الحديثية أحمد أخذ من يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأمثالهم. نعم والإمام الشافعي لم يكن متوسعا في هذا الجانب مثل توسع أحمد وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء اللي توسعوا في الصناعة الحديثية والأسانيد وباب الرواية. فهو يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث فأخبرني به فهو مضطر يعني أحيانا يفتي بهذا الحديث وأحيانا يفتي بالحديث الآخر كما أنه مطلع أيضا على ما جاء عن الصحابة فأحيانا يفتي بقول أحد الصحابة الذي جاء في المسألة وأحيانا قد يفتي بقول آخر وأحيانا بقول ثالث وهكذا وأحيانا أيضا من كثرة ماذا يعني في سبب ثالث أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكتب سوى ماذا سوى الحديث النصوص الشرعية المرفوعة ما كتب إلا يعني المسند كل ماذا كل حديث مسند كل حديث وكتب الأخوة كلها يعني الرسائل الأخرى أو الأجزاء الأخرى كلها تتعلق بأمور الاعتقاد وما شابه ذلك المهم كلها نصوص. بخلاف الإمام الشافعي فإنه دون ولذا كان له مذهبان مذهب القديم بالعراق والمذهب الثاني عندما ذهب إلى مصر تغيرت بعض أقواله فهو دونها رحمه الله. فالإمام أحمد لم يدون فيأتي السائلون يسألون ولذا السؤال له كثر هؤلاء السؤال له كثر وقد ذكرهم ابن أبي يعلى في الطبقات ذكر اللي سألوا الإمام أحمد ومن الذين سألوا الإمام أحمد من أصحاب الكتب الستة من أبو داود مسائل له ومسلم من الحجاج أيضا مسلم من الحجاج له مسائل الإمام أحمد يعني طبعا ما أعرف أنها موجودة لكن له مسائل تروى من طريق مسلم عن أحمد وأبو داود في الصحيح نحو 30 حديث في مسلم عن الإمام أحمد أفردت هناك من أفردها أنا أقصد المسائل ولذا كثرت الأقوال ولذا كثرت الأقوال ولذا تجد في يعني روايات عن الإمام الشافعي في الذين يسألون تجد في روايات اختلاف تجد في روايات اختلاف وأما المكتوب والمدون لا هذا مكتوب ومدون ومحرر هذا مدون ومكتوب ومحرر وأما ما يتعلق بالروايات يحصل فيها اختلاف فمن أسباب الاختلاف كثرة السائلين والإنسان نعم قد ينسى قد يتغير اجتهاده قد يفتي بكذا بخلاف ما لو حرر المسألة يعني كتبها قد يسأل فيحيل على شيء سابق يحيل يقول أنا بينت المسألة في كتابي. نعم ولذا يحيى بن معين أقوال فروات مختلفة ولا لا مختلفة يحيى بن معين من أكثر من تكلم في الجرح والتعديل يحيى بن معين ولذا قد يكون له في الراوي الواحد عدة روايات هذا محمد بن سليم الهلالي محمد بن سليم أبو هلال الراسبي قال عنه في روايتين لا بأس به وقال عنه في رواية ثالثة صدوق وفي رواية أخرى أنه قال صويلح أو قال صالح ليس بالقوي أو قال صويلح في حديثه عن قتادة فيه ضعف أو اضطراب. فالمهم تأتي عنا عدة روايات في الراوي الواحد عن يحيى بن معين، لأن اللي يسألون كثر، فأحيانا يختصر وأحيانا يفصل وأحيانا يتغير اجتهاده وما شابه ذلك. نعم، لعلنا نقف عند هنا. وبالله تعالى التوفيق.